مشكلة البال ملتع قلبي معك يا مشكلة البال ملتع يلي تدور ما يسيد التيائي يسيد التيائي يلي تدور ما يسيد التيائي يسيد التيائي المشكلة انك فاهم من كينا لوضع المشكلة انك فاهم من كينا لوضع مال الحجر في الحب يا زين دائي يا زين دائي مال الحجر في الحب يا زين دائي يا زين دائي يا زيني دائم مال الحجر في الحب يا زيني دائم